في الفقرة اللي جاية في منتهى الطرب هنسمع أول لحن عمله سيد مكاوي، هنسمعه كلاما، إنما طبعا المادة راح تذاع هتكون مادة تانية، أول ألحان إن شاء الله هتكون في حلقة جاية معانا. نسمع اللقاء الأول اللي عمله الأستاذ زكريا شمس الدين مع سيد مكاوي، وبعدين نسمع أغنية هز الهلال يا شعبنا، كتبها عصمت الحبروك، لحنها سيد مكاوي، وتمت إجازة إذاعتها في الإذاعة في 4 أكتوبر 1968. أول غنوة وطنية كانت المرحوم أحمد بدرخان الله يرحمه بقى. كنت لسه أول ما أنا داخل الإذاعة، يعني دخلت مطرب على فكرة مش ملحن، وكانت الغنوة دي بتقول: بدمي يا مصر أفديكي، أفدي سماكي وأراضيكي، ونيلك اللي بيرويكي، روحي فداه روح ودينا. والحاجة اللي بعتز بيها جدا جدا جدا هي هنحارب. دي في سنة 56. ايوه هنحارب، ده مثلا ما لقيناش حد يرد معانا فجبنا اسيادنا السعاه وعسكر المطافي، وحتى الباشمهندس كان بيشغل المكنه ويرد معانا، وكان متهيألي كان في منتهى الصدق. وبعد كده وصلت الالحان الوطنيه برضو، يعني في اخيرا اغنيه للاستاذ فهد بلان هي هز الهلال. الهلال يا شعب داوي النصر في الاخر لنا الهلال. نسد هلالي يا شعب نحول نصرف الاخر لنا نسد هلالي نسد هلالي يا شعب ناوي نصرف الاخر لنا نسد هلالي. في 31 مايو عام 1967 سجل سيد مكاوي عدة شعارات وطنية للإذاعة، كتبها عصمة الحبروك وغنتها المجموعة، منها طب قرب يا جيش يا رايح عندهم، لا وتراب الوطن الحر ولا تخافي يا أرض الأجداد. هنسمع أولا لا وتراب الوطن الحر، لا أنت ولا اللي معاك حتمر. وتراب الوطن الحر لا انت ولا اللي معاك حتمر، لا وتراب الوطن الحر لا انت ولا اللي معاك حتمر. احنا الحق ايدينا ايدين وانت الباطل تعمل ايه، كل الارض برضه قدامك لو مش نايف خط عليه. لا وتراب الوطن الحر لا انت ولا اللي معاك حتمر ابدا، لا انت ولا اللي معاك ابدا، لا انت ولا اللي معاك ابدا. برضو في ذات التوقيت الأغنية التالية اللي هنسمعها 30 ثانية مدتها، لا تخافي يا أرض الجدود. لا تخافي يا أرض الجدود لا تخشي القوة في الوجود، لا تخافي يا أرض الجدود لا تخشي القوة في الوجود. البر نار والبحر نار، الشرار واحنا البارود، نادى انتداء قلنا في ده الارض الحياة، الارض دي للمعتدي قبر وغضار. البر نار والبحر نار، احنا الشرار واحنا البارود. بنستمر مع الشيخ سيد مكاوي عليه رحمة الله. هنسمع له حاليا جزء من لقاء كان عمله مع الأستاذة أمينة صبري في 4 أغسطس 72 في برنامجها حديث الذكريات، ويليه أغنية على العود. نسمع له. طيب أستاذ سيد، أنا زي ما قلت في أول البرنامج إن حضرتك بتعتبر من عاشقين مصر وتراب مصر، وده واضح جدا في ألحانك. يعني الواحد بيحس فعلا، مش عارفة، بيحس حقيقي بمصر وبناسها الطيبين، وده كله في ألحانك. فأنا مش عارفة يعني تفتكر إيه في نظرك أحلى كلام ممكن يتغنى أو يتقال عن مصر؟ شوفي، مصر العظيمة اللي ما فيش زيها في الدنيا، اللي علمتنا الحنان وعلمتنا الوفاء. أنا كنت بعيش طفولتي وأنا في وسط الناس الطيبين، أولاد البلد اللي كان كل واحد يعمل أكل في بيته ويبعت للي جنبيه، وإذا مشي إنسان يقوموا يعرفوا دي خطوة مين. إحنا الحمد لله ربنا وهبنا حاجات عظيمة جدا علشان خاطر مصر، ونحمد ربنا إن إحنا من مصر. يعني مثلا أنا عامل القاهرة في البرنامج بتاع نور الخيال وصنع الأجيال ده، أيوة اللي كان بيوزع في رمضان، فعلا فيهم حلقة بتتكلم عن مصر. تحبي أسمعها لحضرتك؟ يا سامعين أبناء بلد واحدة تحت السماء الواحدة، وجيل بعد جيل القاهرة قالت وقولها الحق، أشهد بإنك يا ابني آدم جميل. يا سامعين أبناء بلد واحدة تحت السماء الواحدة، وجيل بعد جيل القاهرة قالت وقولها الحق، أشهد بإنك يا ابني آدم جميل. باني البيوت على بعضها بتميل في الجو ريق الإنسانية يسيل. شفتك بتمشي ونظرتك على فوق ودايرها زغروطة حطب وغسيل. شفتك يا سقى ما إني شفتك منادي وشفت خطافك من سوق لتاني الألف ليلة يشيل. شفتك بطبلة وناي وزمة حتى بقمرة زادت الشخالي. شفتك تقلب ضحكة الهتمة أيام تبيع العطر والمناديل. شفتك يا جندي بسن رمح طويل. شفتك يا شيخ الفضل يا عبد ربه فرحان بالأخضر والنسيم العالي. شفتك يا حج وانت راكب جمل زي الهلال وحبة طولة النخيل. شفتك يا فارس يا غني يا أصيل. شفتك يا سهار النهار بالليل يا منحني وماسك دولاب الفنون بقانون تقسمني وبسط ترسمني واكبر تسمسمني وتوه تجيب لي داني. وبسط ترسمني واكبر تسمسمني وتوه تجيب لي داني. ولما عرب الصحارى عمروا الحارة واصبحوا في الغرام عالسطح بحارة شفتك يا شاعر تنشيد المواويل. يا رب تكونوا استمتعتم بالفقرات اللي قدمناها عن الراحل سيد مكاوي. منارة أبو هيف أنا فضلت أني أنتظر الرد على السؤال بتاعها لغاية ما نخلص من فقرة سيد مكاوي. مدام نجوى هي بتقول أنها أخت السباح العالمي. لا، منارة أبو هيف هي زوجة السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف، وكانت مدير دار الأوبرا سابقا، وإن شاء الله حيكون لنا يعني تسجيلات وأغاني معها لاحقا في فترات قادمة. صفاء السراجي بعتت لنا رسالة على 9/11/79: تحياتي لأجمل برنامج في الإذاعة العربية كلها، عايزة أغنية زوزو ماضي. حاضر إن شاء الله الحلقة اللي جاية هتكون معنا بإذن الله. شكرا على البرنامج، وذكركم ذكرى بحر البقر، همة زينب حمودة من الحسينية شرقية. أشكرك حضرة الأستاذ فلان، أهنئكم على البرنامج، وأتمنى ألا تنسانا في تسجيلات مطربتنا ليلى مراد، ولها تسجيلات جماهيرية نادرة بالإذاعة، كمان لها تسجيلات حوارية نادرة جدا، أرجو ألا تحرمنا منها وشكرا. ده تليفون آخره 154. حاضر. المجاهد الجزائري أحمد بن بيلا اللي رحل عن عالمنا في هذا الشهر، رحل بن بيلا وهو أول رئيس للجزائر بعد استقلالها وآخر القادة العظام من عصر التحرر العربي. الأستاذ جلال عارف كتب مقال في جريدة الأخبار ورد فيه: عندما جاء بن بيلا إلى مصر بعد شهور من ثورة يوليو 52، كان مجرد شاب هارب من سجون الاحتلال الفرنسي في الجزائر الشقيقة التي كانت فرنسا تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أرضها. حضر للقاهرة بدون مال أو سلاح أو حتى لم يكن يجيد اللغة العربية، ومع ذلك عندما قابله عبد الناصر ارتبط الرجلان بعلاقة نضال لم تنفصم أبدا حتى اليوم الأخير في حياة بن بلة. بعد عام واحد كانت الثورة تنطلق في الجزائر بدعم من مصر، لم ينسه أبدا الأشقاء وهم يقاتلون، ثم وهم يحصلون على الاستقلال، ثم وهم يستقبلون عبد الناصر في استقبال أسطوري رفعوا فيه السيارة التي كانت تقله بأيديهم، ثم وهم يقفون معا في صف حركة التحرر العربي وفي دعم ثوار أفريقيا وفي مواجهة الشدائد التي عصفت بالبلدين. لم يستمر بن بلة في موقعه رئيسا للجزائر بعد الثورة إلا ما يقرب من عامين ونصف عندما تمت الإطاحة به عام 65. نجحت جهود الزعيم جمال عبد الناصر وغيره من الزعماء العرب والأفارقة في الإبقاء على حياته، ولكنه بقي رهن الاعتقال في منزله 15 عاما بعد ذلك ليخرج إلى المنفى، ثم يعود بعد سنوات ليقضي بقية عمره في الوطن الذي أحبه وقاد مسيرة نضاله في فترة عصيبة من تاريخه، وتحمل الكثير راضيا وصابرا ومجاهدا وثائرا حتى نهاية العمر. لم يمهله القدر ليحتفل مع شعبه بالعيد الخمسيني لاستقلال بلاده. هو الذي قاد الكفاح الأسطوري لشعب قدم 1,000,000 شهيد ليحصل على حريته، وهو الذي قضى أكثر من ربع قرن في السجون والمعتقلات، ومع ذلك كان يردد دائما بصوفية الثوار الحقيقيين. كان الأمر يستحق، وكان النضال فرض عين، وكل شيء يهون في سبيل أن تستنشق هواء بلادك دون أن يكون ملوثا بسموم الاستعمار والإذلال البغيض. في هدوء يرحل بن بلة عن عالمنا، يمضي إلى نهاية الرحلة الطويلة الصعبة، بينما العالم العربي كله في قلب العاصفة. لعله رحل إلى جوار ربه وهو يتساءل: هل نحن أمام ميلاد جديد للحلم العربي المؤجل في الحرية والكرامة والوحدة؟ ولعل العمر الذي امتد به طويلا لم يمهله ليسمع إجابة السؤال. ده كان جزء من مقال الأستاذ جلال عارف في جريدة الأخبار، وإحنا بنتذكر الراحل أحمد بن بلة في أغنية معانا لهدى سلطان، حضراتكم عارفينها طول ما أنت معانا يا رئيس. هنسمعها من حفل كان من ضمن سلسلة الحفلات التي أقامتها إذاعة صوت العرب وإذاعة فلسطين في الدول العربية من أجل دعم صندوق فلسطين. تحديدا كان حفل الجزائر الثالث من مدينة مست غانم في 18 يونيو عام 1964. أسوان عاوزك رح نبني وادي ريسنا ايده في ايدنا والبركة في نفسك يا ريس طول ما انت معانا نفسك ويانا طول ما انت معانا نفسك ويانا والسند العالي بنينا طوالي يا ريس الله الله هي هي يدخلها النور الأرض البور يدخلها النور وكمان الصحراء نمرة وهجانا اليوم وصحينا من النوم على صوت الحرية يا ريس طول ما انت معانا نفسك ويانا طول ما انت معانا نفسك ويانا والسد العالي يا ريس بنينا طوالي يا ريس الله الله شوف كنا ازاي وبقينا ازاي وحنبقى ازاي بكرة يا ريس طول ما انت معانا يا بنت نفسك ويانا يا بنت طول ما انت معانا يا بنت نفسك ويانا يا بنت والسد العالي يا ريس بنينا طوالي يا ريس الله الله هي هي يلا يلا هي هي الله الله هي هي يلا يلا هي هي يا رب تكونوا استمتعتوا معنا بلقاءاتنا اللي قدمناها لحضراتكم. ويمكن هعتذر لحضراتكم عن فقرتين كنت نويت عنهم، كان المفروض أذيع عبد الحي صالح وموسيقى أسيوط بمناسبة العيد السنوي ليها، لكن البرنامج بتاع صلاح جاهين يعني حكمني في الوقت شوية، فحاليا هناخد حاجة للشاعرة الكبيرة عليا الجعار اللي رحلت عن دنيانا في 5 أبريل. نسمع صوتها وبعدين هنسمع نجاح سلام في دعاء كتبته عليا الجعار إن تهت في دوامة العصيان، وكان من ألحان أحمد صدقي، وتسجل الإذاعة في 16 يونيو عام 1986. إلجأ لربك عند الهم والعسر واملأ فؤادك بالتسليم والصبر، ليل الهموم له فجر يبدده والعسر يمضي ويأتي الله باليسر. إن تهت لقاءنا الآن على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب، ويمكن دي بعتبرها مفاجأة ليكم ولحضراتكم جميعا. يعني في 5 أبريل عام 1922، دي مناسبة اللي هنسمعه، يعني في 5 أبريل 1922 كان ميلاد الرائد الإذاعي الأستاذ طاهر أبو زيد، في 21 أبريل 1986 كان رحيل الطفل الصحفي الشاعر مؤلف الأغاني رسام الكاريكاتير الممثل المغني المنتج صلاح جاهين. إحياء لذكراهم هنسمع حلقة من أو جزء من حلقة من برنامج جرب حظك، اتسجلت في 3 أبريل عام 1959. أيوة فندم، الحقيقة أنت بتمارس أكتر من لون من ألوان الفن، يعني بتمارس مثلا الرسم والشعر والتأليف الغنائي، في حاجة تانية كمان بتمارسها؟ كتير جدا. يعني انت يظهر عندك كميات، يعني ايه كمان يا استاذ صلاح؟ رأس الباليه مثلا. بتمارس رأس الباليه؟ صوروا بقى الاستاذ صلاح جايين بحجمه ده بيمارس رأس الباليه. ده يبقى يعني باليه كاريكاتيري متهيألي. طب ما تدلنا صورة من الرأس ده، يعني يبقى جميل قوي لو رأست لنا دلوقتي رأسك. بس أنا كنت أفضل إن كل مستمعين جرب حظك يشوفوني كمان، فاستنى بقى لما يجي التلفزيون علشان أبقى أوريكم. طب بالمناسبة أستاذ صلاح، أنت وزنك كام كيلو؟ 115. يعني في أسباب عشان أنت يعني وزنك كده بالضبط، ولا أنت بطبيعتك كده؟ والله أنا أفضل يعني إن ده يكون بطبيعتي، عشان لو كان في أسباب تبقى أسباب بايخة أوي يعني. طيب انت تعلمت فين يا استاذ صلاح؟ تعلمت ازاي يعني وصلت الى الالوان الفنيه الكتيره اللي انت بتعملها؟ يعني ازاي اتعلمت يعني بعد ما كنت يعني امي؟ المفروض يعني من اول ما خطيت في الحياه، يعني اللي علمتني امي. فعلا اول واحده علمني يعني كانت امي، قعدت علمتني مده طويله في البيت لأنها كانت مدرسة وتفرغت لي بقى. يعني العقاب مثلا بتاع المدرسة بحالها أخذه أنا. وبعدين؟ وبعدين دخلت المدارس فلقيت نفسي عارف كل حاجة، ما بقيتش أذاكر. فلما ابتدوا يدوني الحاجات اللي أنا مش عارفها برضو ما بقيتش أذاكر، فبقيت أسقط. يعني أنت كنت تلميذ فاشل؟ آه جدا يعني. وبعدين؟ وبعدين كده فضلت بهذا الشكل كده أسقط أسقط أسقط لما بقيت في الجامعة. وبعدين خرجت بقى من الجامعة من سنة تالتة حقوق. وطلعت ليه من الجامعة من كلية الحقوق، ما كملتش ليه؟ الحقيقة يعني إن أنا ما دخلتش الحقوق، بس دخلت الحقوق والفنون الجميلة، فضلت أخرج من الحقوق أخش الفنون الجميلة، وأخرج من الفنون الجميلة أخش الحقوق، وبعدين مرة خرجت وما رجعتش. ما رجعتش، أمال رحت على فين؟ رحت بقى رسمت في المجلات وبقيت رسام يعني. طيب وازاي بقيت شاعر؟ والله في الفترة اللي انا كنت فيها يعني متردد ما بين ان انا ابقى رسام او استمر في الحقوق، تخلصت باني عملت حاجة تالتة وبقيت اكتب شعر. يعني نوع من الخلاص يعني. ايوه، لكن باين انك انت بتحب التنقل قوي، يعني من الحقوق للفنون الجميلة ومن الفنون الجميلة للحقوق، وبعدين من الشعر للرسم ومن الرسم للشعر. انت يعني اصل الحقيقه يعني ان ده كله بدفع الملل، يعني الحقيقه انا ما بحبش استنى في حاجه واحده يعني مده طويله، لدرجه ان انا زهقت بقى يعني من انا كده يعني، اما اتغير مثلا ما بقاش رسام ابقى حاجه تانية، او اتقلب ست مثلا، او يحصل اي حاجه. يعني ده انت غريب قوي يا استاذ صلاح، يعني لشدة رغبتك في التغيير، يعني ان شاء الله تبقى ست حتى. طب تفتكر لو بقيت، لو اتقلبت واحدة ست، تبقى ست من نوع نهو؟ ابقى من نوع الحموات كده. يعني تعمل ايه يا فندم؟ يعني تعمل ايه؟ يعني الحما دي تلاقيها تخينة ورغاية وتحشر نفسها في كل حاجة، وانا تخين ورغاية واحشر نفسي في كل حاجة. طيب الحقيقة انا يعني مش لاقي يعني تعليق على اجاباتك دي غير ان انا اقول لك كلمة واحدة، عجبي. طيب استاذ صلاح، بمناسبة عجبي او الرباعيات اللي انت بتعملها، ايه قصدك منها؟ يعني خواطر. بتكتبها بالشعر العام يعني؟ ايوه. يعني هل انت متأثر فيها بالخيام او كده؟ لا، ده انا يعني الحقيقة عملتها عشان اغيظ الخيام. الخيام طول عمره بيكتب حاجات جد كده وفلسفة ومش عارف ايه. فانا اجي اكتبها له باللغة البلدي واقول حاجات كده مش على كيفه واتريق عليه هو شخصيا. طب بالمناسبة الملل ده، يا ترى انت حطيته في الرباعيات؟ كتير جدا. هو انا الحقيقة كتبتها بدافع الملل نفسه يعني مثلا قلت الدنيا اوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زي وزي الحمار، الهم واحد والملل مشترك، ومفيش حمار بيحاول الانتحار، عجبي. مفيش حمار بيحاول الانتحار، غريبة جدا. طيب استاذ صلاح، يعني ادينا كده الوان من الرباعيات اللي انت عملتها، يعني هل كلها يعني باللون الكاريكاتير اللي انت قدمته دلوقتي؟ لا، في رباعيات يعني بيغلب عليها طابع الحزن، وفي رباعيات بيغلب عليها طابع التحطيم كده، يعني العدميه كده، حاجه واحد بيرفض كل شيء. طب ناخد امثله كده يا استاذ صلاح. يعني مثلا الرباعيات اللي بتغلب عليها طابع الحزن، واحده بتقول دخل الربيع يضحك لآني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين، حط الربيع أزهاره جنبي وراح، وش تعمل الأزهار للميتين، عجبي. وفي رباعيات بيغلب عليها طابع الحيرة، زي نظرت في الملكوت كتير وانشغلت، وبكل كلمة ليه وعشانيه سألت، أسأل سؤال الرد يرجع سؤال، واخرج وحيرتي أشد مما دخلت، عجبي. يا سلام الحقيقة. في أنواع تانية بقى، مثلا في رباعيات تصور، رباعيات وطنية مثلا. برضو بتعبر عن انفعالي. أنا الحقيقة أول مرة شفت فيها الرئيس جمال عبد الناصر، كنت في اسكندرية وكنت واقف على الكورنيش في وسط الناس اللي مستنيينه، وبعدين جت العربيه فبصيت له لقيته اسمر مما كنت اتوقع. فالحكايه دي هزتني، لان طبعا انا السمره برمز بيها للوطن بتاعنا، وجيت اكتب الرباعيه فلقيت نفسي بفكر فيه، وكتبت الرباعيه دي. اسمر كمثل الغيم ملان بالمطر، رفعت راسي لفوق لما ظهر، ولما مر البر قال يا جمال يدك في يدي وإيش في يد القدر، عجبي. طب أستاذ صلاح، يعني أنت قلت لنا حكاية العدمية دي، يعني عاوزينك تفسر إيه حكاية العدمية؟ يعني إن كل شيء يعني باطل وقبض الريح، يعني مفيش حاجة تستحق إن اهتمام الإنسان. يعني مش عارف، في حاجات كتبتها انا بالنوع ده، انما فاكر واحده اخيره، عجبي عليك، عجبي عليك يا زمن، يا ابو البدع ينبك عيني دما، ازاي انا اختار لروحي طريق وانا اللي داخل في الحياه مرغما، مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل، لا دخلتها برجلي ولا كان لي ميل، شايلني شيل دخلت انا في الحياه، وبكرة هخرج منها شايلني شيل، عجبي. <تصفيق> يعني انت فعلا يا استاذ صلاح يعني دخلت الحياه مرغم؟ طبعا. ولسه احساسك بانك مرغم لغايه دلوقتي؟ الا زي ما تبص تلاقي نفسك مثلا مغصوب تتفرج على فيلم بايخ مثلا. طب لو تركت لك الحريه في ان تدخل او تخرج على طول اعمل نفسي مثلا رايح اجيب سندوتش واجري. طيب واضح انك انت بتستخدم الكاريكاتير للقيام بحملات. ايوه يعني حملات شامله. فتقدر تقول لنا ايه اللي ورا قهوه النشاط؟ اللي ورا قهوه النشاط انها يعني بتحارب التنبله، وان الواحد ما يبقاش عارف يعمل حاجه بنفسه فيحط نفسه في القهوه، زي انا من دلوقتي مش عارف اعمل حاجه بايديا فحطيتها في جيبي. طيب اخر حاجه عملتها في قهوه نشاط ايه؟ لسه ما عملتهاش. عشان تعرف انك كسلان قوي. اه بتقعد على القهوه كتير. كتير جدا فعلا. طب ايه قصدك من قيس وليلى اللي عملت فيها حملات طويله قوي؟ مهاجمه الناس الخياليين اللي يعتبر ان يعني الحب ده حاجه رومانتيكيه جدا ويسيب الناحيه الواقعيه منه يعني. اه لكن الواضح ان كان فيها لون من الانتقام من قيس، يعني اللي بيشوف الحقيقه قيس ده هو انا. ولما كنت شاب صغير كنت طبعا يعني في علاقاتي العاطفية من هذا النوع، فطبعا كنت يعني فاشل جدا، علشان كده بنتقم من هذا النوع. بتنتقم يعني؟ انت ما كنتش كازانوفا في الحياة؟ لا، كنت راجل خيالي. طيب حد ضحك عليك؟ يعني ايه بقى؟ طيب انت وقت فراغك بتقضيه ازاي يا استاذ صلاح؟ نايم. نام في قهوة النشاط؟ لا طبعا، نام في السرير طبعا. طب ايه اللي بتلاقيه في النوم يعني؟ استنى لما نام شوية وقول. طيب انت ما بتدخلش حياتك في الرسوم اللي بتعملها؟ متحاولش مرة تحاول على نفسك؟ كتير طبعا، يعني ساعات مثلا بتريق على النوم اللي انا بحبه انامه في قهوة النشاط مثلا، اتريق على الناس الهبل يعني في قيس وليلى، وساعات اتريق على التخان كتير جدا، فطبعا لما برسم واحد تخين لازم ارسم نفسي يعني، اولى طبعا. فاخر نكته برضو رسمت فيها نفسي، وكمان يعني عشان ابقى انا بالظبط رسمت والدتي كمان معايا، اللي هي واحده ست واخده ابنها تخين العياده النفسيه، وبتقول للدكتور الولد عنده ازمه نفسيه ما بياكلش خالص بقاله ساعتين. طيب يا استاذ صلاح، يعني عاوز اسالك سؤال يعني من غير ما يكون في احراج لاشخاص، يعني مين هو في رايك اعظم رسام كاريكاتير؟ في رايي الحقيقه انا كل ما ببص في المرايه بعرف ان ربنا هو اعظم رسام كاريكاتير. يا اخي انت بتبص لنفسك بصات عجيبه قوي. ببص لنفسي شزرا. طيب ندخل في الشعر بقى، يعني اول مره كتبت فيها شعر كان عن ايه؟ كان عمري 7 سنين. 7 سنين؟ اه. وكان حاجه اتهيالي انها شعر بقول مش عارف، الخراف البيضاء في الحقول الخضراء وفوقها السماء وجنبها الماء وهي تقول ماء، ف يعني عرضتها على من هم اكبر مني سنا فقالوا لي ده مش شعر يا ابني، ده حاجه اسمها ساجع، فاعتبرت نفسي ساجع كبير جدا. طب اول شعر حقيقي بقى كتبته؟ اول شعر حقيقي كتبته كنت في المنصوره، وحصلت الحوادث الوطنيه ايام بعد الحرب لما قامت المظاهرات ضد الانجليز، فاتقتل واحد من اللي معانا في مدرستنا، فكتبت قصيده بقول كفكفت دمعي فلم يبقى سوى جلدي، ليت المراسي تعيد المجد للبلد، لو كان للدمع جدوى كنت اسكبه، لكن متى كان للآهات ان تفدي. حاجه كده. طب طب انت ليه ما مشيتش في الشعر على طول باللغه العربيه يعني؟ حاولت ليه للغه اصل الحقيقه بعد ما كنت بكتبه ما كنتش بفهمه. فما بالك بقى بالقراء. فابتديت تجيب الحاجه اللي القراء يفهموها يعني. اه على قد عقلي يعني. طيب كتبت في ايه بقى يعني اغراض الشعر اللي كتبت فيها ايه؟ اول ما كتبت شعر باللغه العاميه كتبته للفلاحين بقصد يعني تحريضهم على الثوره. كان الكلام ده زمان في ايام الاقطاعيين وايام الملكيه، وكنت بشوف يعني مآسي كتير جدا، فكان شعوري بيتحرك. فكتبت اول زجل ليا باللغه المصريه العاميه اللي هو يلي قاعدين على المساطر. وبعدين لما قامت الثوره بحقه حقيقي بقى، فبقيت فعلا احاول ان انا اكتب في الاغراض بتاعه الثوره. وكنت معظم اشعاري وطنيه. طب ما يعني ممكن ناخد فكره عن الشعر اللي عملته على الفلاحين؟ كتبت مره واحده عن القمح، بقول القمح زي الذهب بينادي شرشرتك، وزرعه القطن مستنيه من ارتك، وجاموستك الحلوه يم المسقه وبقرتك، لازم لهم حضن ولا اتنين حشيش اخضر وتجيبهم الدار وتتعشى في منظرتك. قصيده طويله. وبعدين بعد ما قريتها بصيت كده ما عجبتنيش، قلت القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين، عدان نحيله جدرها بياكل في طين، زي اسماعيل ومحمدين وحسين ابو عويضه اللي قاسى وانضرب علشان طلب حفنه سنابل ريها كان بالعرق عرق الجبين. القمح زي حسين عليه ياكل في طين، اما اللي في القصر الكبير يلبس حرير، والسنبله يبعت رجال ويحصدوها من على عود الفقير. طيب انت أيوة. يعني انت الشعبيه بتغمرك فعلا. أيوة. يعني موضوعا وشكلا. أيوة. فايه سر التصاقك بالشعبيه الى هذا الحد؟ يعني عشان انا بحب الشعب والناس الشعبيين، بتحس فيهم انهم ناس شجعان جدا قدام الحياه، يعني ما يخافش من بكره، وحتى مثلا ما يخافش ان يكون عنده اولاد كتير، يعني برضه بشجاعه كده يخلف كتير ما يهموش. طب انت عندك الشجاعه الاخيره دي؟ لا. طب انت عندك اولاد يا استاذ صلاح؟ ايوه عندي اتنين. ناوي تجيب كام ان شاء الله؟ والله زي ما يجي بقى يعني. طيب طب انا عاوز اكلمك بقى على ناحيه تانية. بتحب اني لون من الوان التاليف الغنائي، يعني العاطفي ولا الوطني ولا ايه؟ والله دلوقتي انا في اللحظه اللي انا فيها دي افضل طبعا اللون الوطني، انما احيانا طبعا بفضل اللون العاطفي. ولو ان احيانا دي بتبقى بتضايقني ساعات، يعني مره الفت غنوه كده وانا زعلان ومش عارف بقول ايه كده ومتضايق، طبعا طلعت صادقه بتعبر عن شعوري، انما بعد كده ندمت عليها جدا. ليه؟ الغنوه بتقول هنروح فين كفايه، فرحنا يومين كفايه، وافتكرتها غنوه يعني وهتعدي، لحد ما مره صابح الصبح خارج رايح الشغل وحواليا بقى تلامذه وعمال وموظفين كلهم رايحين بقى يعني متالقين كده وعندهم امل، والراديو بقى عمال ينوح ويقول هنروح فين كفايه فرحنا يومين كفايه. فزعلت من نفسي جدا لدرجه ان انا كتبت شكوى في نفسي ونشرتها في احد الجرائد بامضاء المجرم صلاح شاهين. انما طبعا الاغاني الوطنيه الواحد عمره ما بيندم عليها ابدا، لانها فعلا بتعبر عن اللي احنا كلنا عايزينه. يعني قصدك مفروض ان اللي يذاع في الصباح يعني حاجه متفقه مع الصباح مع بدايه العمل طبعا بقى الاشراف. الاذاعه بقى تاخد بالها من الحكايه دي. طب اخر اغنيه عملتها انت ايه؟ اخر اغنيه عملتها اغنيه عن اسوان، بقول فيها انا كنت عمري لم رايت اسوان، يا فرحتي رايتها بعينيا، اسوان على مجد العرب عنوان، منجم عزيمة حديد وحرية، وأنا كنت عمري لم رأيت منجم، يا فرحتي وأنا وسط عماله، رعد المطارق في الجبل دمدم بنغم مفيش أنغام في جماله، غنى العمل رأس الأمل وبقيت سعيد نشوان، وأنا كنت عمري لم رأيت أسوان. منتهى الجمال الحقيقة. طيب عملية التسلسل اللي انت بتقولها دي يعني مثلا التسلسل ده موجود طبعا في الادب الشعبي كتير. الحقيقة بيفكرني يعني حاجات كده في الطفولة يعني. مثلا ابوح يا ابوح كلب العرب مدبوح ام وراء ابنوح وتقول يا ولدي يا طالع الشجرة هات لي وهكذا يعني. ايه احسن الافلام اللي انت بتحبها يعني اللون هو؟ والله يعني طبعا الافلام المتألفة كويس دي كويسة يعني، انما الافلام اللي انا احب اشوفها هي افلام الرعب، فرانكشتاين ودراكولا ولو كان في ابو رجل مسلوخه هتبقى ظريفه جدا. لكن يعني ده حاجه غريب، ايه سبب الحكايه دي؟ اصلها بتبقى مليانه خيال كده وتفكر الواحد بالحواديت بتاعت زمان، يبقى يعني كانوا بيسمع حدوته كده، بتبقى فرصه عشان تستغرق فيها يعني. طبعا. اقول لك سؤال كده، اقول لك لغز. طيب. طيب هو بسيط قوي يعني، كلمتين اتنين، الكلمة الأولى اسم مطربة معروفة، والكلمة التانية اسم الحاجة بيعملوها الناس الطيبين، والكلمتين على بعض شيء بيتبادلوا الناس مجانا كل يوم. صباح الخير. صباح الخير. طيب. انت جبتها منين؟ عرفتها منين؟ اصلي بشتغل في صباح الخير. بس يعني لقطتها من اللغز منين؟ من الحته انهي؟ من الكلمه انهي؟ من كلمه حاجه بيعملوها الناس الطيبين، اول حاجه تتبادر الخير. الخير طبعا. الحقيقه انا نسيت انت الكلام انت قلته في الاول، فجيت قلت هو لازم عايز يقول صباح الخير. ده انت اخر ذكاء يعني. طيب لو سالتك يعني تقول لي رايك بسرعه في بعض الحاجات كده يعني. أيوه. مثلا انت قلت في مره ان الليل هو نهار اسود. قلت كده. طيب ما كدبش. طب لو سألتك عن رأيك في المرأة بنفس الطريقة. المرأة رجل منحرف جدا. طيب الصحافة حبر على ورق. الإذاعة كلام في الهواء. طيب صلاح جاهين؟ السؤال ده انا ما هضمتوش. ليه؟ اصل فيه دهن كتير. يا اخي انت مرح قوي، بينما انت في اول كلام يعني حسستنا انك انت متشائم وكده اصل واحد بنغلبه بقى. طيب يعني اخر مره عيطت فيها امتى؟ اخر مره عدت فيه امتى؟ وانا بخرط البصل امبارح. ده حاجه حلوه جدا يا استاذ صلاح والله، يعني لازم الست بتاعتك مبسوطه منك خالص. طيب اقدر اخد رايك في بعض ال طب انت بتغني؟ اذا كنت برقص ما غنيش. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان انت مش هترضى ترقص الا لما يجي التلفزيون. لكن بالنسبه للغنى ممكن نسمع دلوقتي، فايه رايك؟ لو كان في حد من اللي موجودين يعرف يضرب على البيانو. لكن انت صوتك جميل يعني. لا. امال بتغني ليه؟ بغني طبعا عشان يعني اقول الحاجه اللي انا مألفها كويس يعني زي ما انا متهيألي. يعني قصدك اللي بيغنوها ما بيقولوهاش كويس؟ لا انا اقولها الاول لنفسي. أيه. علشان خاطر انفعل بيها واكتبها، ما مغنيها قبل ما الفها. طيب اتفضل. دي بتقول اغنيه ايه؟ البيانولا. البيانولا اللي هي البيانو ده اللي في الشارع. ايوه اللي بيشيله الراجل على كتفه. ايوه. انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب، انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب، يا سلام لم لو اعطر في حبيب ده انا ارقص من كتر الاعجاب كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. أنا قلبي مزيكا بمفاتيح من لمسة يغني لك تفريح، أنا قلبي مزيكا مفاتيح، من لمسة يغني لك تفريح، مع إني مفطرتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح، بتنطط وتعفرت وترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. بيانولا وقلبندا وحركات، اطلعي بقى يا انصاص يا فرنكات، بيانولا وقلبندا وحركات، اطلعي بقى يا انصاص يا فرنكات، انا عزمك يا حبيبي لما لقيك على فسحة في جميع الطرقات، نتنطط نتعفرت نترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده كده اهو. يا أستاذ صلاح الحقيقة أنت عجيب جدا، يعني أنت لسه ما اكتشفتش نفسك، أنت يجب حقيقي والله أنت لازم تشتغل ممثل، يعني فعلا أنا يعني بحس دلوقتي أن خشبة المسرح هتجري وراك. ليه عملت لها إيه؟ ده أنت ممثل كوميدي عظيم جدا رائع يعني الحقيقة. تحب نمتحنك في المزيكا أستاذ صلاح؟ يعني تضرب لي اغاني واقول لك دي ايه وحاجات زي كده؟ ايوه. لا انا هسقط فيها دي. لا احنا هنحاول كده نشوف، يعني انت راجل بتغني وكده نسمع. ده بيانو بيضرب. بيقول ايه يعني؟ بيقول كان في واحدة ستة عندها 12 بنت. ده برافو الحقيقة. طب واحدة تانية. يا حمام البر سقف. يا حمام البر سقف. طيب لازم نجيب له حاجة ما يعرفهاش. ايه؟ يا زين العابدين. يا زين العابدين. يا زين العابدين. طيب انا عشقت. لا غلط. هي حاجة كده فيها قفلة كده حلوة. هو بيقول لي انها من زي في نباتي. من زي في نباتي دي انا ما بكونش اتولدت ساعة ما اتعملت. ما تحسبش دي. طيب يا استاذ صلاح الحقيقة متشكرين جدا جدا، ونشكرك على انك فتحت الفرصة دي. شكرا والى اللقاء. يا رب نكون قدرنا نرسم ولو بسمع على شفاه مستمعينا. شكرا ليكم. وبخصوص الرسائل اللي وصلت، كل الرسائل انا اخذت الاغاني المطلوب سماحها، تكون معنا ان شاء الله الخميس القادم. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء، وليكم ارق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.